مقاما ومهدا ودرجة، ويعني أفضل على من شئت أميره. يعني إذا كما قيل الإنسان عبد إيش؟ الإنسان عبد الإحسان. وأحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، إذا أحسنت إلى الإنسان استعبدته. وليك إذا وجدت في نفسك يعني رغبة في القربة إلى الإنسان، يعني إيش أحسن إيش أحسن إليه سرعان ما يكون إيش يعني لطيفا معك، يعني قريبا تكون أنت كأنك أمير عليه، كأنك إيش أمير عليه في هذا الشيء. فاحتج إلى من شئت تكون إيش تكون أسيره، وما دمت أنك يعني كان لك لهذا الإنسان حاجة، يعني لك به حاجة، أنت كالأسير، أنت كماذا كالأسير، فتجد نفسك أنك قد تنتظر وقد يطول إيش انتظارك لهذا الإنسان، كأنك مأسور إيش لديه، وكأنك خادم إيش خادم لديه. لكن استغني عن ما في أيدي البشر، وعن يعني هذه الأمور التي يجب أن الإنسان يعني يترفع عنها، خاصة من حوائج الدنيا، لأنها إن كانت لك فهي آتية، وإن كانت ليست لك فهي لن تأتيك في هذا الشيء. فكذلك طمع العبد في ربه ورجاء له يوجب عبوديته له. فعلق طمعك وعلق رجاءك بمن؟ بالله عز وجل، ولا تعلق إيش بمخلوق. نعم. وإعراض قلبه عن الطلب من الله والرجاء له يوجب انصراف قلبه عن العبودية لله، لا سيما من كان يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق، بحيث يكون قلبه معتمدا إما على رئاسته وجنوده وأتباعه ومماليكه، وإما على أهله وأصدقائه، وإما على أمواله وذخائره، وإما على ساداته وكبرائه كمالكه وملكه وشيخه ومخدومه وغيرهم ممن هو قد مات أو يموت. قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وكل من علق قلبه بمخلوقين أن ينصروه أو يرزقوه أو أن يهدوه خضع قلبه لهم وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك، وإن كان في الظاهر أميرا لهم مدبرا لأمورهم متصرفا بهم. فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر. فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة له يبقى قلبه أسيرا لها، تتحكم فيه وتتصرف بما تريد، وهو في الظاهر سيدها لأنه زوجها أو مالكها، ولكنه في الحقيقة هو أسيرها ومملوكها، ولا سيما إذا علمت بفقره إليها وعشقه لها وأنه لا يعتاض عنها بغيرها، فإنها حينئذ تتحكم فيه تحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور الذي لا يستطيع الخلاص منه بل أعظم، فإن أسر القلب أعظم من أسر البدن، واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن، فإن من استعبد بدنه واسترق وأسر لا يبالي ما دام قلبه مستريحا من ذلك مطمئنا، بل يمكنه الاحتيال في الخلاص. نعم. فإعراض القلب، يعني قال: وإعراض قلبه عن الطلب من الله والرجاء له يوجب انصراف قلبه عن العبودية لله عز وجل. وهذه مصيبة، أنت ما خلقت إلا لهذه الغاية ولهذه الحكمة، وهي عبودية الله عز وجل. فإذا كان قلبك مبتلا بهذا الأمر، وهو الإعراض عن الطمع في الله عز وجل وعن رجاء الله عز وجل، معنى ذلك أنك انصرفت عن الغاية التي أنت خلقت من أجلها في هذا الشيء. بمعنى هذا أنك ما قام قلبك بحق العبودية لله عز وجل، وعدم قيام القلب بحق العبودية لله عز وجل هذه الطامة الكبرى، لأن في صلاح القلب صلاح للجسد كله، وفي فساد القلب فساد الجسد كله. فإذا أنت في تصوراتك في نظرتك للأمور وفي إرادتك التي تتوجه هذه الأمور لجميع الجوارح، هذا النظر وهذه الإرادة إذا خلت من الطمع في الله عز وجل والرجاء بالله عز وجل، فإن النتيجة أن الإنسان قد خسر إيش شيئا من إيش من عبودية الله عز وجل، لا سيما من كان يرجو المخلوق ولا يرجو إيش الخالق. وهذا الداء العضال، أن يكون رجاؤك بمن؟ بالمخلوق، واستعطف بالرجاء بالمخلوق عن إيش؟ عن رجاء الخالق سبحانه وتعالى. فمثل هذا الحال يعني بحيث يكون قلبه معتمدا، يعني الإنسان قد يركن، قد يركن إلا أنك قد تكون رأسا أو رئيسا أو زعيما على هذا على هؤلاء الناس مثلا في هذا الشيء. فقال إما على رئاسته وجنوده وأتباعه ومماليكه، وإما على أهله وأصدقائه، وإما على أمواله وبخائره، وإما على سادته وكبرائه، يعني كمالكه وملكه وشيخه ومخدومه وغيره. فهذه الأمور يتعلق بها الإنسان من أمور الدنيا، فبالتالي يكون رجاؤه وطمعه في إيش؟ فيها، وليس في من؟ وليس في الله عز وجل. مع أن هذه الأشياء إذا الإنسان يعني لجأ إليها استعبدته وهو لا يشعر، استعبدته وهو إيش؟ لا يشعر. فتخيل أنه رأس أو رئيس، فنجد أن علة الرؤساء والزعماء علتهم من حاشيتهم، تجد أن أكثر الأمر من الخلل لأن هذا الرأس أو الرئيس مثلا عنده أموال طائلة في هذا الشيء، لكن نجد الاختلاس ونجد الظلم ونجد هذه الأشياء في من؟ في الحواشي. طيب قد يكون هذا الرئيس وهذا المسؤول مطلع على أن هذا الخلل يقع في حاشيته لكن يسكت عنه، فسكوته عنه من أي باب؟ ما الذي يحمله على السكوت؟ لأنه معلق يرجو هذا، لأنه في خدمته في هذا الشيء، فقد يخشى مثلا يعني إعراضه عنه، لأنه قد يكون له مستشار أو له معين أو كذا، أو يخشى أنه يؤلب عليه الآخرين أو فأصبح رجاؤه بإيش؟ فأصبح هو في الظاهر أنه رأس لكنه في الحقيقة إيش؟ مرؤوس، لأن هؤلاء هم الذين إيش؟ يسيرون له الأمور ويوجهون له الأمور. لكن لو كان رجاء وتعلقه بالله عز وجل لعاقب مثل هذا، يعني هذا الأمر يعني قطع مثل هذا الأمر، فإذا تجد أن الخلل في غالب الأمور في غالب الأحوال هو من جهة من حول هذا الشخص، لأن هذا الشخص قد علق رجاء وطمع في هؤلاء، فأصبح في الحقيقة يخشاهم بدلا أن يخشوه في هذا الشيء، وأصبح ملكه مسخر لهؤلاء وليس مسخر له في هذا الشيء، فيحصلون على أمور طائلة بالباطل وبظلم الناس ونحو ذلك، وهو على هذا إيش يسكت ولا يمكن أن يتفوه بكلمة. فمن مثل هذا فيعني فهو يعني ممن هو قد مات أو يموت. قال تعالى وتوكل الحي الذي لا يموت، فالتوكل على الله عز وجل والرجاء بالله سبحانه وتعالى. وكل من علق قلبه بالمخلوقين أن ينصروه أو يرزقوه أو أن يهدوه خضع قلبه لهم، خضع قلبه لهم وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك، بقدر ما فيه من التعلق بالمخلوق فهو إيش في الحقيقة استرقاق واستعباد من ذلك المخلوق لهذا الشخص في هذا الشيء، وإن كان في الظاهر إيش أميرا لهم مدبرا لأمورهم متصرفا بهم. فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى إيش إلى الظواهر، الظواهر يظهر لك شيء لكن في الباطن إيش قد يكون الأمر على خلاف ذلك. أعطاك أمثلة مثلا في هذا الشيء، رجل من الناس يتعلق بامرأة، يتعلق قلبه بإيش بامرأة يهواها يحبها، وإن كان هذا الأمر قد يكون يعني في الحلال زوجة له أو أمة له في هذا الشيء، ولو كانت مباحة له يبقى قلبه إيش أسيرا لها تتحكم فيه وتتصرف بما تريد، فهو في الظاهر الزوج والظاهر أن القوام إيش القوام له مثلا في هذا الشيء، أو سيد والقوام والأمر له، لكن في الحقيقة إيش مستعبد وأسير لهذه المرأة في هذا الشيء. لماذا؟ لأن هذا التعلق بهذا المخلوق يعني يشعر كأنه لا يمكن يعيش بدونه، ولا يمكن أن يكون للحياة طعم من أو نحو ذلك إيش بدون هذه المرأة، فتبقى هي التي تأمر وهو الذي إيش ينفذ. ليش؟ لأنه تخيل واستحكم في قلبه مثل هذا الافتقار والاحتياج. فهذا الافتقار والاحتياج تجده أنه يفعل أفاعيل هذا الشخص حتى أنه يصبح كالعبد بين إيش بين يدي هذه المرأة، مع أنه في ظاهر الأمور الأمر على خلاف ذلك، لكن في حقائق الأمور فإذا هو مثلا هو المسؤول وهي السيد، هي السيدة عليه في هذا الشيء. فقال وهو في الظاهر سيدها لأنه زوجها ومالكها، ولكنه في الحقيقة هو إيش أسيرها ومملوكها، أسيرها ماذا؟ ولا سيما إذا علمت بفقره إليها وعشقه لها، إذا رأت يعني أنه طبعا سيظهر لها إيش هذا الافتقار، عرفت هذا؟ وبلسان حاله وبلسان مقاله سيظهر لها شيء، فإذا هي علمت بهذا أصبحت إيش تتحكم فيه. فقال وأنه لا يعني لا بفقره إليها وعشقه لها، وأنه لا يعتاب عنها بغيرها، فإنها حينئذ تتحكم فيه تحكم السيد القاهر الظالم في عبده إيش المقهور الذي لا يستطيع الخلاص منه، بل أعظم، فإن أسر القلب أعظم من أسر البدن، أسر القلب أعظم من إيش من أسر البدن. لذلك الإنسان يحذر من تعلق قلبه بشيء يعني هو فاني، وشيء هو زائل، وشيء يعني يمكن إنسان أن يعني يقوم يعني بأقل الأمور. فلاحظ أن تعلق يعني أعطاك هذا المثال وهو واضح، وترى في بعض الناس أنه مثلا قد يموت بسبب أنه ما حصل له، قد يجن بسبب أنه ما حصل له إيش أن يتزوج بها في أجل، وكأن النساء الدنيا إيش انتهينا ما بقيت إلا هذا إيش هذه المرأة. فإلى الجنون وإلى الموت وإلى وإلى وإلى لتعلق القلب بهذا بهذا المخلوق. وهكذا تجده في المال يعني ليس فقط في النساء، عرفت هذا؟ يعني في المال في هذا الشيء تجد أن الإنسان عبد لهذا المال، لا يبالي أحيانا قد يقتل قد يفعل أفاعيل بسبب أنه يحصل على شيء من المال، وقد يعرض نفسه للتهلكة. يعني هذا الذي يسرق أو هذا الذي يعتدي على أموال الناس وحذرك يعني قد يكون مصيره الموت، قد يصير مصيره السجن وحذرك، ولكن مع تعلقه بهذا الشيء يدفعه إلى أن يخاطر بهذا. فإن يعني فإن من استعبد بدنه واسترق يعني وأسر لا يبالي ما دام قلبه مستريحا في ذلك مطمئنا، بل يعني بل يعني يمكنه الاحتيال في الإيش في الخلاص، فهو بهذا أصبح أسيرا لهذا الأمر الذي هواه، وهذا الأمر الذي ماذا يعني علق به. نعم. وأما إذا كان القلب الذي هو ملك الجسم رقيقا مستعبدا متيما لغير الله فهذا هو الذل والأصل المحض، والعبودية الدليلة لما استعبد القلب. وعبودية القلب وأسره هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب، فإن المسلم لو أسره كافر أو استرقه فاجر من غير حق لم يضره ذلك إذا كان قائما بما يقدر عليه من الواجبات. ومن استعبد بحق إذا أدى حق الله وحق مواليه فله أجران، ولو أكره على التكلم بالكفر فتكلم به وقلبه مطمئن بالإيمان لم يضره ذلك. وأما من استعبد قلبه فصار عبدا لغير الله فهذا يضره ذلك ولو كان في الظاهر ملك الناس. فالحرية حرية القلب، والعبودية عبودية القلب، كما أن الغنى غنى النفس. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس الغني عن كثرة عرض، وإنما الغني عن كثرة العرض. ليس الغنى عن كثرة العرض. ليس الغنى عن كثرة العرض. العرض يعني المال والتجارة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. نعم. فإذا يعني الأمر يعود إلى شأن القلب، لأنه يعني إذا كان القلب الذي هو ملك إيش ملك الجسم كما يقول أبو هريرة القلب ملك والأعضاء له جند وتبع، فثق أن هذه العين وهذا السمع وهذه الجوارح كلها في هذا الشيء وهذا الأعضاء كلها هي تبع ليش لهذا القلب، تأتمر بأمره وتنتهي بيش بنهيه. فإذا كان هذا القلب يعني رقيقا أصبح مسترقا مستعبدا، ليس الرقة منها لكن الرقة بأنه من العبودية، يعني أنه مستعبد، مستعبد ومتير لمن؟ لغير الله عز وجل. فهذا هو الذل والأسر المحض، يعني هذا هو الذل الحقيقي، ليس الذل ذل البدن، ليس الذل ذل إيش؟ البدن، ولكن الذل الحقيقي هو ذل إيش؟ الذل القلب في هذا الشيء. والعبودية الذليلة يعني لما استعبد القلب، يعني أنت تجد أنك في عبودية ذليلة لأن هذا الذي استحكم على قلبك هو الذي يحكم، هو الذي إيش؟ يحكم يعني جميع يعني أمور الإنسان في هذا الشيء. فقال وعبودية القلب وأسره يعني هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب، هي التي يترتب عليها ماذا؟ الثواب والعقاب، لأن هذا القلب هو الموجه للأعضاء. فإذا كانت عبوديته لله عز وجل فالأعضاء تبع لهذه العبودية. فترى من الإنسان يعني مثلا يغض بصره، يحفظ فرجه، لا يستمع إلى حرام ولا يأكل حرام ولا يذوق حرام، لماذا؟ لأن في القلب من عبودية الله عز وجل، بحيث أن الأمر أمر الله والنهي نهيش نهي الله عز وجل، مع أنه يعني هذه شهوة ولكنها بطريق زواج، وهذه شهوة لكنها بطريق زنا. فتجد أن الإنسان يأتي الأمر الشرعي ويترك إيش؟ الأمر المحرم، لماذا؟ مع أنها كلها شهوة، كلها إيش؟ شهوة يقضيها، هذه أحل الله عز وجل وأباح لك، فبالتالي طلبها المسلم من حلها. وهذا أمر محرم، الله عز وجل قارنه بقتل النفس وقارنه بالشرك، فإذن تجد أن النفس إيش؟ تعافه ولا تريده في هذا الشيء. فإذن هذه العبودية الحقة، العبودية تقع في أي؟ تقع في هذا القلب. فانظر إلى حال قلبك ومقياسه ومعياره الأوامر والنواهي، ما موقفك من الأوامر والنواهي؟ فتجد أنك عندما تقوم لصلاة الفجر في جو بارد مثلا وفي لذة نوم، ومع ذلك يعني تقوم لهذا ويأتمر القلب بهذا الأمر وتتحرك الجوارح كلها تنفيذ لهذا الأمر، فأنت إذن إيش؟ على عبودية الله عز وجل. لكن لو أن إنسان نام عن صلاة الفجر ونام عن هذه الصلوات ولا أداها، عبد الله، تحققت العبودية في قلبه؟ ما تحققت هذه العبودية في ماذا؟ في قلبه. فإذن بحسب، فإن المسلم يعني مثلا على عبودية البدن، فإن المسلم لو أسره كافر أو استرقه فاجر بغير حق لم يضره ذلك، لماذا؟ إذا كان قائما بما يقدر عليه من الواجبات. فعبودية البدن لا يترتب عليها شيء، فقد يكون مسلم أسير لدى كافر، وقد يكون يعني مستعبد أو مسترق لدى كافر في هذا الشيء، لكن هذه الأمور لا تؤثر في أمره ما دام قائم بإيش؟ بالواجبتين. ومن استعبد بحق إذا أدى، يعني من استعبد بحق يعني أي معبود، يعني إذا كان عبودية لكافر أو فاجر ليست بحق، لكن أيضا لو كان يعني عبدا ليش لإنسان في هذا الشيء، فإذا أدى حق الله وحق مواليه فله إيش؟ له أجران، يعني أجر في جانب الله عز وجل وجانب في أجر أدائه لحق إيش؟ من سيده ومولاه. ولو أكره يعني على التكلم بالكفر فتكلم به وقلبه مطمئن لم يضره ذلك، وهذا في شأن عمار، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا العبرة فين؟ والمرجع والمحك إلى ماذا؟ إلى هذا القلب. وأما من استعبد قلبه يعني فصار عبدا لغير الله، يعني جعلت قلبك عبدا لغير الله عز وجل، فهذا يضره ذلك ولو كان في الظاهر ملك الناس، يعني لو كان ملكه للناس، لكن ما دام أن قلبه مستعبد لغير الله عز وجل فعند ذلك إيش؟ هذا الذل بعينه، هذا هو الذل إيش؟ بعينه. فالحرية حرية القلب، والعبودية عبودية إيش؟ القلب. وكما أن الغنى غنى إيش؟ غنى النفس، كما قال مسلم ليس الغنى عن كثرة العرب، يعني كثرة المال والتجارة نحو ذلك، وإنما الغنى غنى إيش؟ غنى النفس. النفس إذا كانت غنية عزيزة، إذا كانت في غناها عزتها فيها شيء ما تدل، حتى لو كان الإنسان معدم ما عنده شيء من المال، لكنه غني بنفسه، معتز بنفسه. فهذه العبودية الحقة. فاسد. وهذا الغنى الحق الذي يجب الإنسان أن يطلبه. فأسأل الله عز وجل أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أعتقد هنا توقف لأن كان عندكم اختبارات أو في هذا الشيء. إلى ما بعد إن شاء الله تعالى الحج نتوقف حدد الموطن حتى ما أنا مستعتذر لأن عندي الآن ارتباط مع ضيوف. إذا كان شيء عجب نعم تفضل. هو طبعا العبودية قد تكون لشخص يعني كافر، هذه ليست بحق، لكن إنسان مملوك لفلان من الناس في هذا الشيء، فهذه عبودية بحق. عرفت هذا؟ يعني عبودية بحق، يكون من المماليك مملوك لشخص من الناس، فعند هذا هو مستعبد، يعني عبودية بدن. عرفت هذا؟ فإذا أدى يعني ما لله عز وجل وأدى لما لله أصبح له إيش؟ أجران. نعم.